بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا هو المجلس العاشر في التعليق على كتاب الأربعين النووية. كنا وقفنا في الحديث في اللقاء الماضي عند الحديث 16، نأخذ إن شاء الله اليوم الحديث 17. قال رحمه الله تعالى الحديث 17: الرفق والإحسان. الرفق والإحسان، ما هو الرفق؟ ما هو الرفق؟ أحسنت، التلطف، اليسر، اللين، كل هذا من معاني الرفق، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين شيئين اختار أيسرهما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الرفق، واضح؟ وقال لأشجع عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا، يعني الرفق. إذن الرفق هذا خلق من أخلاق النبوة، أن يكون الإنسان رفيقا. إذن قال: الرفق والإحسان. ما هو الإحسان؟ ها، الإحسان ما هو في اللغة؟ هذا تعريف بالضد، ضد الإساءة، ممكن الإتقان، أحسنت، يأتي الإحسان بمعنى الإتقان، لكن هذا الإحسان بمعنى الإتقان يعرف به الحديث الثاني، وهو سأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، أي تتقن العمل كأن الله عز وجل، كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لكن هنا المراد بالإحسان الذي هو ضد الإساءة، واضح؟ ضد الإساءة، المراد هنا بالإحسان ضد الإساءة، واضح؟ ضد الإساءة. ومر معنا الإحسان إما في حق الله سبحانه وتعالى أو في حق العبد. في حق الله سبحانه وتعالى هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في حق العبد هو هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، واضح؟ إذن بذل الندى، الندى يعني كل ما تيسر، بذل العلم، بذل المال، بذل الوقت لمن يستحق. إذن بذل الندى وكف الأذى، أن تكف الناس، أن تكف عن الناس شرك، وهذا مقصد من المقاصد، أن يكف الإنسان أذاه عن غيره، هذا مقصد. وطلاقة الوجه، أن يراك الناس مبتسما لا عابسا متجهما. قال: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، أبو يعلى صحابي من الأنصار، وعمه، من عمه؟ عمه حسان بن ثابت، هو أبو يعلى شداد بن أوس ابن ثابت، واضح؟ هو أبو يعلى شداد ابن أوس ابن ثابت، فعمه حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه توفي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه 58 للهجرة، وتولى حمص، كان واليا على حمص في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، واضح؟ لأن معاوية تولى من سنة 41 إلى 60، إلى سنة 60. إذن فتوفي في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهما. وعن أبي يعلى شداد بن أوس، طبعا شداد بن أوس ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهو من الأنصار، والأنصار لهم فضل لا شك، واختلف العلماء أيهما أفضل، الأنصار أم المهاجرين، واضح؟ وأنعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق، واضح؟ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله، هذا إن توكيد، إن الله كتب. إيش معنى كتب؟ فرض. وهذه من صيغ الوجوب، كتب وفرض، هذه كلها من صيغ الوجوب. إن الله كتب الإحسان، الإحسان الذي هو ضد الإساءة، والإحسان هو ما عرف حسنه شرعا أو عقلا أو عرفا، واضح؟ ما علم حسنه إما شرعا وإما عقلا وإما عرفا. ومر معكم العقل له مدخل في التحسين والتقبيح، نعم له مدخل في التحسين والتقبيح خلافا للأشاعرة، لكن الثواب والعقاب هذا شرعي. طيب، كتب الإحسان على كل شيء. إذن هذه يمكن تكون قاعدة، هذه قاعدة وليتها تذكر في القواعد الفقهية، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فممكن هذه نستخدمها في القواعد الفقهية، نعم. فالرجل الذي يرفع الأسعار بدون أي سبب نقول له إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الذي يأخذ رشوة نقول له هذا حرام، إن الله كتب، هذا ليس من الإحسان في عملك، واضح. إذن والذي يدرس ولا يتقن التدريس أو يكذب على طلابه، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، واضح. بل هناك حديث رواه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تولى عملا وليس أهلا لذلك العمل فليتبوأ مقعده من النار، واضح، يتبوأ مقعده من النار، لأنه ادعى عملا وهو ليس لذلك العمل أهل. طيب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذن نحن قلنا سابقا الإحسان ما وافق الشرع أو العقل أو العرف. إذن فقتلنا الزاني المحصن بالحجارة إحسان أم لا؟ إحسان. لماذا؟ لأنه وافق الشرع. إذن فما يأتي شخص ويظن أن الإحسان هو ما علم حسنه بالعقل فقط، لا، نقول حسنه ما علم في الشرع أو بالعقل أو بالعرف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أتى بأمثلة فقال: فإذا قتلتم، إذن يكون في القتل إحسان، نعم في القتل إحسان. إذن قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتل الإنسان فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم، إذن هذا القتل هذا عام، ثم ذكر خاص وهو وإذا ذبحتم، واضح. إذا قتلتم يشمل هذا القتل، القتل هذا يشمل بني آدم أو غير بني آدم، واضح. إذا قتلتم، واضح. وعندنا فرق بين القتل والقتال، ما الفرق بينهما؟ أحسنت. القتال يكون بين اثنين وإن لم يحصل قتل، والقتل لا يكون بين اثنين ويلزم منه قتل، واضح، هذا الفرق بينهما. إذن فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فأحسنوا القتلة بمعنى أن تسلك الطريق الحسنة، الطريق المقصودة إلى حصول المقصود بغير أذية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا عند رجم الزاني ألا نأخذ أحجار صغيرة فيتألم، ولا تأخذ أحجار كبيرة، إنما وسط. طيب، فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أي الحيوان المذبوح. إذن هذا الحديث يدخل فيه كل آداب الذبح، كل آداب الذبح، بل وتذكر يعني العلماء يذكرون آداب عجيبة للذبح: أن يطعمها قبل أن يذبحها، وأن يسقيها ماء، وأن لا يربط اليدين والرجلين. ما عندكم تربطوها حتى ما تستطيع تتنفس؟ لا، حتى تستطيع أن تخرج الروح ويخرج الدم، واضح. وألا يكمل القطع، لا، وإنما يقطع الوجين والمري والحلقوم ثم يتركها تأخذ يعني تخرج روحها. أما يعني 20 واحد يمسكوا بها، واضح. إذن هذا يدخل فيه كل آداب الذبح. طيب، فإذا قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد، انظر، وليحد أحدكم شفرته. ما هي الشفرة؟ أي السكين. وفي الغالب يطلق الشفرة على المكان الذي يقطع به، واضح. إذن يحد أحدكم الشفرة بمعنى يستعد. طيب، يحد هذه الشفرة، العلماء يذكرون من الآداب ألا يحدها أمام الذبيحة، وألا يذبح هذه الشاة أمام أختها، واضح، فلا يصح ذلك، هذا ليس من الإحسان. وليرح ذبيحته، يعني بمعنى أن تصل إلى الطريقة التي تريح بها الذبيحة. طيب هذا الحديث فيه عدة فوائد، منها قاعدة التي سبق معنا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل عام أم لا كل، حتى الكافر نعم له إحسان في جانب يناسبه، إذن الإحسان مكتوب على كل شيء. طيب طبعا عفوا، الحديث هذا ما علاقته بالحديث السابق النهي عن الغضب؟ وإذا غضبت في غضبك لا بد من إحسان، إحسان في كل شيء حتى في الغضب، الغضب له مكان، وإذا غضبت لا تتجاوز هذا الغضب ففي إحسان، بل في بعض الأوقات قد يكون الغضب إحسان، قد يكون الغضب إحسان. طيب إذن والرفق، قد يغضب الإنسان ويخرج عن الرفق، فقال لك الرفق. طيب إذن نستفيد منه قاعدة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قاعدة، الإحسان هو ما وافق الشرع، الإحسان ما وافق الشرع، هذا هو الأصل، الإحسان ما وافق الشرع. نستفيد من هذا الحديث في كل إنسان جانب من جوانب الإحسان، فالذكي هو من يتعامل مع الجانب الحسن، بمعنى في من خلال دعوة الإنسان قد تجد إنسان شرير فاسد، هناك جوانب حسنة عنده أم لا؟ عنده جوانب حسنة، حاول أن تأتي له من هذه الجوانب الحسنة. واضح؟ تعرفون من من من مؤذني الرسول صلى الله عليه وسلم من؟ أبو محذورة. أبو محذورة هذا كان من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة صعد بلال يؤذن فأذن، هذا أبو محذورة كان يضحك على الأذان لكن كان صوته جميل، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه، هل ضربه؟ لا، جعله مؤذنا. عجيب. إذن استغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجانب، بدل الاستهزاء أصبح مؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم. انظر كيف إذن الإنسان يحاول أن يستغل هذا الجانب. ولدك عنده إتقان في جانب ما، لا تلزمه بجانب لا يتقنه، ولد ما يستطيع أن يحفظ لكن عنده قدرة للتجارة ونحو ذلك، طيب جعله في التجارة، لا يلزم أن يأتي الأول في الجامعة وتضربه، لا بد أن يكون الأول، ما عنده هذه القدرة. إذن فالإنسان يتعامل مع البشر بحسب ما يحسن. إذن كل شيء في هذه الحياة، كل شيء في هذه الحياة، كل شيء في هذه الحياة فيه جانب من جوانب الإحسان كتبه الله تعالى فيه، لذلك إن الله كتب الإحسان على كل شيء. من يذكر فائدة أخرى أو ننتقل لحديث آخر؟ تفضل. رأيك بعض الناس إذا أدبوا للعتيق أو للعتيق قال بعد أدبوا يحبون ما حتى يكون كثير بعد ذلك ويزيلون الجن، كيف يفعل؟ قبل الذبح، هذا ما في شيء، هذا يفعلها السودانيون كثيرا، هذه لكن هذا فيه ربما من الناحية الصحية ليس جميل، من الناحية الصحية ليس جميل، لأن اللحم لن يبقى كثيرا لأنه يختلط بالفرث، يختلط بما في الأمعاء، لا، طريقة المعروفة طريقة السلخ، واضح؟ فمثل هذا، هذا لا ما في ما في يعني نقول ما في مانع، إذا قد ماتت الشاة هذا ما في شيء، لكن قلت لك هذه طريقة النفخ، هذه لا غير مفيدة، لأنه في الغالب يختلط ما في الفرث باللحم كاملا. نعم، ها من عنده فائدة أو قاعدة؟ أحسنت، كتب، هل هذا معنى الوجوب؟ نعم، عندنا إحسان واجب وإحسان مستحب، فالإحسان على قسمين، إحسان واجب وإحسان مستحب، ليس نعم بمرتبة واحدة، فهناك إحسان واجب وهناك إحسان مستحب. نعم، كما مر معنا هناك نصيحة واجبة وهناك نصيحة مستحبة. نعم، هذه قاعدة لكن لا يتضح هنا معناها اتضاحا كثير، يعني استنباطها من هذا النص يعني قد يكون فيه نوع خفاء، لكن هذه قاعدة صحيحة وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام من عادى لي وليا فقال وما تقرب إلي عبدي بشيء. ستأتي دليل واضح لهذه القاعدة. من أين أخذناه؟ طيب انت عارف الأحسان، لكن قلنا نحاول أن نستنبط من هذا النص. نعم هذا ممكن عرف محكم، لكن نريد أن نستنبط من النص مباشرة ليس بواسطة. ها من يذكر شيء آخر؟ ها أحسنت، هذه الكتابة إن الله كتب، هذه كتابة شرعية أو كتابة كونية؟ كتابة شرعية. أحسنت أن الكتابة على قسمين، كتابة شرعية وكتابة كونية. نعم مثال الكتابة الكونية، وكتبنا على بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، هذه كتابة كونية. أحسنت. من يضيف شيئا؟ طبعا في بعض العلماء يقول إن الله كتب بمعنى شرع على كل شيء، يقولون على هنا بمعنى في، إن الله كتب الإحسان على كل شيء أي في كل شيء، في كل شيء. نعم من يذكر فائدة أو قاعدة؟ لا قلنا القتل هذا عام، أما الذبح خاص. واضح. وعندنا ثلاثة أشياء، عندنا قتل وعندنا ذبح وعندنا نحر. واضح. النحر هذا للإبل، واختلفوا هل يكون النحر في الغنم أم لا، سيأتي معنا في عمدة الأحكام إن شاء الله. والصحيح أن النحر خاص بالإبل، أما البقر فتذبح ذبحا والشاة تذبح ذبحا، أما القتل فهذا عام، هذا القتل هذا عام يكون للحيوان ولغيره. واضح. وعندنا كذلك الصيد. نعم تفضل. ها يقطع مرة واحدة إذا كان بسرعة ممكن، كان بسرعة من الخلف لا، هذا في الغالب يكون فيه تأخير، لكن لو كان بسرعة هذا شيء آخر. ها لا ما يصح هكذا، هذا ما يصح، لا ما يصح هذا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القتل بالسن أو الظفر. نعم نهى عن ذلك. عندك الإحسان، هذا المقصود إن الله كتب الإحسان، هذه قد تكون للعهد والله أعلم، قد تكون للعهد أي الإحسان المعهود شرعا. واضح. أقرأ لكم بعض ما ذكره النووي رحمه الله من الآداب لتعلموا عظمة الشريعة. قال ومن جملة الإحسان عند قتل المسلم في القصاص أن يتفقد آلة القتل، يعني إذا قتلنا شخصا قصاصا تتفقد السيف تتفقد الآلة. قال ولا يقتل بآلة كالة، إيش معنى كالة؟ أي لا تقطع. وكذلك يحد الشفرة عند الذبيحة ويريح الذبيحة، ولا يقطع منها شيء حتى تموت، لا يقطع منها شيء حتى تموت، ولا يحد السكين قبالها يعني أمامها، ويعرض عليها الماء قبل الذبح. بل نحن في اليمن عادة في القرى في اليمن يعطون الشاه مثلا قبل الفجر أو بعد الفجر في عيد الأضحى، يعطونها ملحا، يفتحون الفم ويضعون ملح ثم هي تشرب ماء، تشرب ماء، هذا يساعد على موتها سريعا على ذبحها، ثم هي تشرب، تكون يعني قد شربت ويعني كما يقولون ارتاحت. قال وأن يعرض عليها الماء قبل الذبح، ولا يذبح اللبون، يعني ما تذبح الأم الولد لمن؟ طيب ولا ذات الولد حتى يستغني عن اللبن، انظر هذه حقوق الحيوان في الإسلام. وألا يستقصي في النعم، وألا يستقصي في الحلب، يعني حتى عندما يحلب لا يحلب كل شيء، دع قليل للولد. انظر انظر الأدب، هذه آداب المفترض هذه تعرض حتى يعلمون. وأن يقلم أظفاره قبل أن يحلب. وقالوا ولا يذبح واحدة قدام الأخرى، انظر إلى هذه الآداب حتى الظفر حتى لا يجرحها. واضح. هذا هو الأدب في الإسلام. طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث الثامن عشر. حديث الثامن عشر، نعم تفضل. هذه مسألة اختلف فيها المعاصرون، واضح بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز. إذا تأكدنا أنها ذبحت ذبحا يعني ليس فيه مخالفة فنأكل، واضح، وإلا لكن الإنسان إذا احتاط لدينه يترك. لماذا؟ لأنه قد وجد الكذب كثيرا، واضح، مذبوح على الطريقة الإسلامية ووجد الرأس موجود، كيف هذا ذبح؟ أي طريقة إسلامية؟ واضح. بل بعضهم لا أدري هل هو صحيح أم لا، وجدوا سردين سمك مذبوح على الطريقة الإسلامية، طيب كيف يذبح هذا على الطريقة الإسلامية؟ واضح. وبعضهم هكذا شركة خنزير مذبوح على الطريقة الإسلامية، كيف هذا؟ إذن فالإنسان أسلم لدينه ألا يأكل من ذلك، واضح. إن أكل ما نستطيع نقول له حرام، لكن هذه مسألة حصل فيها يعني نزاع بين المعاصرين، وبعضهم ذهب إلى بعض الشركات ووجد أنهم يذبحون ذبحا يعني صحيحا. لكن قلت لكم حقيقة الآن من نظر، بإمكانك الآن تدخل إلى اليوتيوب وتنظر بعض المقاطع، خاصة من يذبح ما يعني الدجاج، تكون 1000 دجاج أو 2000 أو 3، إذن يحتاج وقت، فيستخدمون الصعق الكهربائي خلاص، ثم تخرج كالميتة ويذبح. بل وأشد من ذلك هناك نوع آخر، وهي تعرفون يكون يأتي بالدجاج بعد الذبح ثم يعني يجعلون في داخلها ماء حتى يكون الحجم كبير، ثم يضعها في الثلج، فإذا هي يعني تكون كبيرة، واضح. ولذلك تلاحظ العظم سهل الكسر، واضح. أما ذبح الحيوانات مثلا الثيران ونحو ذلك فيستخدمون نعم هذا المسدس الكهربائي الفولاذي، قطعة كهذه لكن لها قوة، الفولاذ بمجرد أن يجعل هكذا على رأس يعني الثور يسقط يخر ميتا، واضح. هذا لا يصح، واضح. فالإنسان إذا أراد السلامة يجتنب من هذا، يجتنب منها. قال رحمه الله الحديث الثامن عشر: التقوى وحسن الخلق. ما هي التقوى؟ التقوى في اللغة مأخوذة من الوقاية، مأخوذة من الوقاية. طبعا أولا ما العلاقة بين هذا الحديث والحديث الذي سبق؟ هي علاقة العموم والخصوص، الأول خاص الرفق والإحسان، ثم ذكر لك عام وهو أن هذه ترجع إلى التقوى وترجع إلى حسن الخلق، واضح. التقوى إذا جاءت مفردة، التقوى إذا جاءت مفردة تشمل ما بينك وبين الله وما بينك وبين الناس، لكن هنا الآن قرنت بحسن الخلق، فنعرف التقوى بشيء ما يتعلق بينك وبين الله، وحسن الخلق بينك وبين الناس. طيب التقوى في اللغة، ما هي التقوى في اللغة؟ مأخوذ من الوقاية، مأخوذ من الوقاية. وأما في الشريعة في الاصطلاح فقد عرفت بعدة تعاريف، أقربها بعضهم يقول الإتيان بالأوامر واجتناب النواهي، وبعضهم قال أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية، وبعضهم يعني عرفها بالتمثيل، قال إذا دخلت في واد فيه شوك ما الذي تفعل؟ فقال له أرفع الثوب وأحترز، فقال له واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، واضح. لا تحقرن كبيرة إن لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، واضح. ثم ذكر إذن هذا عرفه بالمثال، وبعضهم قال هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، واضح، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله سبحانه وتعالى، وهذه كلها مؤدى واحد، واضح. لكن هذا التعريف الأخير استحسنه الذهبي رحمه الله تعالى. إذن هذه التقوى، والتقوى يذكر ابن جزي رحمه الله تعالى في بداية تفسيره أنها 15 مرتبة، التقوى يذكر أنها ثلاث مراتب وكل مرتبة خمسة مراتب. الخلاصة أن التقوى مراتب، التقوى مراتب، وهي معيار التقوى، هذه هي معيار التفاضل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا النسب ولا اللون ولا الحسب ولا المال ولا شيء، العبرة بالتقوى. طيب التقوى وحسن الخلق، الحسن هو الشيء الحسن، شيء الحسن. ما هو الخلق؟ حسنت، هيئة راسخة في النفس يصدر عنها كل فعل حسن، هيئة راسخة. لماذا قلنا هيئة راسخة؟ لأن الإنسان إذا تكرم علينا بيوم واحد ما يقال عنه كريم، لا، حتى تكون الكرم هيئة راسخة. وكذلك الشجاع، الشجاعة، وقل ما شئت من ذلك، واضح. والخلق كثير، أنواع الخلق كثير، لكنها تنقسم إلى الخلق بين الإنسان مع خالقه سبحانه وتعالى، الخلق مع النبي عليه الصلاة والسلام، الخلق مع الوالدين، مع العلماء، ثم مع سائر الناس، ثم الخلق مع النفس ومع مجلس العلم. هذا تختلف باختلاف الأحوال، إلا أن الخلق هذا أمر عظيم جدا، أمر عظيم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذن فالعبرة بحسن الخلق. قال: وعن أبي ذر: هيئة راسخة بالنفس يصدر عنها كل فعل حسن، يصدر عنها كل فعل حسن. وهناك كتب، أنصحكم اقرأوا كتب في الأخلاق، كتب في الأخلاق، منها كتاب أزمة الأخلاق لمحمد بن سرور. وهناك كتب في الأخلاق كثيرة جدا، وهناك كتاب الأخلاق للخرائطي، معه كتاب اسمه محاسن الأخلاق، وكتاب اسمه مساوئ الأخلاق، واضح. بل بعض السلف سئل: من أين اكتسبت هذه الأخلاق؟ قال: كنت أرى الناس من عنده خلق حسن حاولت أن أتصف به، ومن عنده خلق سيء حاولت أن أجتنب عنه، واضح. والأخلاق هذه تحصل بالاكتساب، بالدربة، بالمخالطة. أنت تعرف تكره هذا الشيء، إذن حاول أن تجتنب هذا الشيء. والأخلاق طبعا تنقسم إلى قسمين: إلى أخلاق جبلية وأخلاق مكتسبة. إذن الإنسان يستطيع أن يكتسب الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم ومن يتصبر يصبره الله. فهناك بعضهم يقول الأخلاق لا يمكن أن تكتسب، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر، مر معنا التفعل، هذا يدل على التكلف، إذن يصبره الله. طيب قال: وعن أبي ذر، وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، وهذا حديث حسنه الألباني. قوله عن أبي ذر: أبو ذر رضي الله تعالى عنه، هذه كنيته أبو ذر، واسمه جندب ابن جنادة، وهو من غفار، أبو ذر الغفاري من غفار، وهو من الأولين السابقين في الإسلام، قيل خامس خمسة وقيل سادس ستة، إذن هو من الأولين. وتوفي رضي الله تعالى عنه سنة 31 أو 32، واضح. وقد جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام الإمارة، سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك رجل ضعيف. ما المقصود بالضعيف؟ ليس المقصود ضعيف في دينه، بل هذا الرجل كان زاهدا عابدا، لكنه يعني هذه الولاية لا تناسبك. إذن فيه دليل على أن الناس يختلفون، يختلفون في قدراتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، هذه الولاية لا تنصح، لا تكون لك. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يموت وحيدا وفريدا، فمات وحيدا فعلا. وطيب، وعدد الأحاديث التي رواها، روى 281 حديثا، 281 حديثا، هذه الأحاديث التي رواها أبو ذر، وأغلبها وصايا، يعني منها وصايا أوصاه. طيب، وقال: وعن معاذ هو أبو عبد الرحمن، مر معنا أبو عبد الرحمن كنية لكم صحابة؟ مر معنا بعض الصحابة، واحد ابن مسعود وابن عمر، وكذلك عبد الرحمن، وكذلك معاذ رضي الله تعالى عنه. وعن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، معاذ بن جبل فقيه الصحابة، فقيه الصحابة. ومعاذ بن جبل أسلم وعمره 18 سنة، أسلم مع أسلم في، وكان من عمره 18 سنة وحضر بيعة الرضوان، عفوا حضر بيعة العقبة الثانية، بيعة العقبة الثانية في سنة، في السنة الثالثة عشرة من البعثة، واضح في السنة الثالثة عشرة من البعثة حضر بيعة العقبة. وتوفي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومفتيا ومعلما. طيب، وتوفي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه سنة 33 هجرية، 33 هجرية. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، عنهما رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. اتق الله، سبق معنا تعريف التقوى، اتق الله. وقلنا هذه التقوى هذه شيء مهم جدا، اتق الله فتقوى الله ما خالطت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله بطل. واضح؟ إذن هذه هي العبرة، لا تقل أصلي وفصلي يا فتى. إذن فالأصل الإنسان ينظر إلى التقوى، واضح؟ بعض أحدهم سئل، عامي من العوام سئل عن معنى التقوى، فقال: كيف حالك إذا كنت لحالك؟ كيف حالك إذا كنت لحالك؟ يعني إذا كنت لوحدك في معصية في كذا، إذا كنت لوحدك تطيع الله فأعلم أن فيك التقوى، أما إذا كنت لوحدك في أشياء. إذن فانظر هذا العامي عرفها تعريفا سهلا، كيف التقوى؟ قال: كيف حالك إذا كنت لحالك. واضح؟ في يعني كما نقول في الجلوات كلنا صالحون، في الجلوات كلنا سبحان الله الحمد لله ولا إله ما شاء الله وكذا، لكن في الخلوات العبرة في الخلوات. لذلك أحد السلف كان يعني يسأل، سأل بعض الصحابة: هل أنا من المنافقين؟ قال له: إذا خلوت لوحدك تصلي؟ قال: نعم. قال: لم يجعلك الله منافقا. إذن لأن هذا الإنسان عنده خشية. لذلك حقيقة كلنا، كل واحد منا إذا وجد في قلبه في حال خلوته قليل من النور، إياك أن تطفئ هذا النور، هذا النور إذا انطفأ بعد ذلك يسود القلب. حاول أن تجعل هذا النور الباقي هذا مؤثر. والدليل على ذلك القصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار. الآن كان سيزني بالمرأة، سيزني وتهيأ له كل شيء، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام، انفرجت الصخرة، انفرجت الصخرة. إذن فهذه أثرت كلمة واحدة. لذلك الإنسان يحرص في خلواته، يعني كما تحرص على الجلوات احرص على الخلوات. ابن الجوزي يقول، وهذه قاعدة نذكرها: أعظم أسباب الانتكاسة ذنوب الخلوات، أعظم أسباب الانتكاسة. الدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر في الحديث، قال: يأتي أناس بكثرة الصلاة والصيام، قال: لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. خلوا بمحارم الله انتهكوها، لأن الإنسان مع أمام الناس يعني قد يظهر، يعني لا يظهر المعصية ولا كذا، لكنه إذا اختلى لوحده تهيأت له الناس، ففي خلوته تظهر عظمة الله عز وجل. هل يعظم الله أم لا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسبل علينا الستر. حقيقة ستر الله عز وجل نحن لا ندركه إلا إذا فضح الإنسان بمعصية واحدة. ما نقول يفضح كاملا، لو فضح بمعصية واحدة ربما سيترك البلد، بل ربما لو تهيأ له سيترك الأهل والأصدقاء وكل شيء خوفا من الفضيحة. لذلك نعمة الستر هذه نعمة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يصبر علينا الستر في الدنيا والآخرة. طيب، إذن قال: اتق الله حيثما كنت، في خلوتك، في جلوتك، في سرك، في جهرك، في صلاتك، وهكذا. وهذا حتى هنا طبعا لهذا الحديث أثر كثيرة جدا. تلاحظ بعض الناس إذا تقدم مثلا وصلى بالناس أو كذا أحسن من صلاته، وإذا صلى بغرفته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كأن ما أحد يسمعك. إذن يراجع الإنسان نفسه، واضح؟ إذن الإنسان ينظر، اتق الله حيثما كنت، في صدقتك، في حجك، في صلاتك، في صيامك، في بيعك، في شرائك، في طاعتك للوالدين، في كل شيء اتق الله حيثما كنت. وانظر هذه شيء مهم جدا، هذه تسمى المراقبة. المراقبة، قالها لقمان لولده، وهذا للأسف يقع فيه خطأ. بعض الناس يقول لولده لو رأيتك تفعل هذا مرة أخرى أضربك. طيب لو رأيتك الآن علقت المراقبة بك أنت، لا، لكن لقمان قال له يا بني إنها إن تك مثقال حبة في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، أنا اليوم موجود غدا لست موجود. إذن غرس فيه رقابة الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان يحرص على أن يغرس في أولاده، في نفسه أولا، في زوجته، في أصدقائه، في من يدعوهم، رقابة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان قد يخلو له، يختلي له. ولذلك لماذا جعل الصيام لله سبحانه وتعالى؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تستطيع وأنت تتمضمض أمام الناس في المسجد وتبتلع ماء ما أحد يعرف، لكن لما كنت الآن تراقب الله سبحانه وتعالى جعل الله الثواب له. لذلك الإنسان يحرص أن يجعل له عمل سر خفي لا يعلمه أحد، لا يشترط أن يكون كثيرا، قد تتصدق بصدقة ما يعلمها أحد، تكفي هذا عمل سر قد ينجيك من وقت في وقت الكرب. إذن اتق الله حيثما كنت. طيب الآن هذه المرتبة الأعلى، اتق الله حيثما كنت. طيب أنا سقطت، ما العمل؟ أتى الحل النبوي الثاني وهو أتبع السيئة، كلنا نسقط. إذن ما العمل؟ أتبع السيئة الحسنة. إذن وأتبع ماذا نستفيد منه؟ لا تتأخر، تأخرك عن التوبة هذا معصية تحتاج إلى توبة، لكن يحاول الإنسان إذا فعل معصية يأتي بطاعة. وحبذا، يعني بعض العلماء يقول أن تكون الطاعة في نفس المكان الذي عصيت فيه، واضح؟ إن استطاع، ما استطاع يبعد من هذا المكان. إذن وأتبع السيئة، أتبع ما في تأخير، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات. وأنتم تعرفون قصة ذلك الرجل، حتى نعلم أن الصحابة جيل يعني رجال كغيرنا، لكن عندهم يعني حاولوا أن يعني أن يفهموا النصوص وأن يطبقوها. ذلك الرجل الذي جاء وقبل، قال يا رسول الله قبلت امرأة وفعلت كذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت معنا؟ قال نعم. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن الحسنات يذهبن السيئات. قال هذه لي خاصة أم عامة؟ قال عامة. إذن انظر، لو استشعر الإنسان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهن، لذلك الإنسان يحسن هذه الصلاة ويحسن هذه الصلاة لأنها تكفر. إذن وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إذا فعلت معصية افعل حسنة. الشيطان بعد ذلك يكل، يقول الآن أنا أوقعه في سيئة، هو يأتي بحسنة والحسنة بعشر، إذن الأفضل لا سيئة ولا حسنة، واضح؟ هكذا بعضهم يعني كان يشرب يعني دخان، يشرب سيجارة هذا، فجاء إلى شيخ فقال له ما استطعت أترك، قال له من قال لك تترك؟ اشرب براحتك، لكن بشرط بعد أن تنتهي من الواحدة صلي ركعتين. الرجل كان يشرب 20، يعني سيصلي 40 ركعة في اليوم الأول. في اليوم الأول صلى 40، في اليوم الثاني صلى 10 ركعات لأنه 5، في اليوم الثالث انتهى. إبليس قال ما ينفع هذا، واضح؟ لذلك إنسان ما يستطيع أن يصلي الفجر، جماعة تلزم نفسك أدفع 100 جنيه صدقة، إبليس سيقول هذه 100 جنيه هذه ما ممكن، سيوقظك لصلاة الفجر. يحرص الإنسان أن يعاقب نفسه، أن يعاقب نفسه، كما أنه إذا أحسن يحسن إلى نفسه. لكن انظر، لا بد أن نتنبه، هذه النفس تحتاج إلى متابعة وتحتاج إلى قهر. نعم. طيب قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا الأدب مع النفس مع الآخرين. قال وخالق الناس بخلق حسن، إذن عامل الناس بخلق حسن. هذا الحديث نستفيد منه عدة فوائد، منها من هذا الحديث الحديث 18، أول قاعدة هي قاعدة نبوية، اتق الله حيثما كنت، هذه الوصية، وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. 2، قاعدة ثانية فعلا، أتبع السيئة الحسنة، هذه حتى نجعلها في الفقه، رجل تاجر يغش نقول لو أتبع السيء الحسنة تصدق، وهكذا في كل معاملات أتبع السيء الحسنة قاعدة. طبعا هذا الحديث أتبع السيء الحسنة على إطلاقه لا، ما يأتي شخص يسرق ثم يصلي يقول أتبع السيء الحسنة تمحها، لا، هذا في حقوق الله. أما في حقوق العباد فتأتي معنا قاعدة، وهي حقوق العباد قاعدة، حقوق العباد لا تمحى إلا بالاستحلال منهم، حقوق العباد لا تمحى إلا بالاستحلال منهم، تذهب إليه وتعترف. طبعا لا يلزم أن تقول له أنا سرقت كذا وكذا، لا لا يلزم، قد مثلا لو أن شخصا سرق هاتفا، نفترض سرق من صديقه هاتفا ثم أراد أن يتوب، لا ما يلزم أن يقول أنا سرقت هاتف وكذا، لا لا يلزم. كم قيمة هذا الهاتف مثلا؟ $1,000 أو $200 أو كذا، يضع هذه $200 في أي مكان لصديقه، أو يقول له هذا شخص أعطاني قال أعطيك، سرق الهاتف وأخبرني أني ما أخبر، هو لكن يقول هكذا، واضح؟ أو مثلا إذا اغتبت شخصا لا يلزم أن تقول أنا قلت عنك وكذا وكذا وكذا وكذا، لا، هذا الشخص على قسمين، إما أن تقول له أنا اغتبتك فسامحني فتعلم أنه سيسامحك، وإما أن تعلم أنه لا يسامح. ما العمل؟ أن تمدحه وتثني عليه في الأماكن التي اغتبته فيها، واضح؟ لكن تمدحه بصدق ما تكذب، واضح؟ يمدحه بصدق. والأصل أن الإنسان يتبرأ، أن تبرأ ذمته من كل شخص فعل ذلك، واضح؟ طيب حقوق العباد لا تمحى إلا بالاستحلال منهم، يعني تذهب إليه وتقول له سامحني اعفو عني، إلا بالاستحلال منهم. ما يأتي شخص يسرق ثم يقول صلى ركعتين وخرج، لا. ولذلك هذا الانفصال، يعني الناس بعضهم يظن هكذا، بعضهم يظن هكذا، مثلا يكون موظفا في الجامعة يسرق من الطلاب رشوة رشوة، ثم في نهاية قبل ذي الحجة يذهب يحج ثم يرجع ويقول الحمد لله كفرت الذنوب. من قال لك هذه ذنوب هذه ذنوب بينك وبين الله، أما حقوق الخلق فلا، واضح؟ طيب القاعدة التي نستفيد منها محاسبة النفس فلاح ونجاح، إذا حاسبت نفسك هذا فلاح ونجاح، الذي لا يحاسب نفسه هذا. ولذلك ورد في بعض الألفاظ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، نعم. وهذا خبر يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. طيب بل بعضهم قال حتى يكون الإنسان يحاسب نفسه أشد من حساب الشريك لشريكه، ذلك الإنسان يحاسب نفسه، قد يحاسب نفسه يوميا شهريا سنويا، ما الذي فعلته في هذه السنة؟ هذه سنة مرت من عمري، لكن ليس كما يفعل بعض الناس، سنة انتهت، عيد ميلاد، عيد ميلاد على ماذا؟ على سنة مرت لا تعرف هل يعني كسبت فيها خيرا أو لا، أو إذن فيحرص الإنسان يحاسب نفسه، ما الذي فعلته في هذا الشهر؟ الآن عمري 25، ما الذي فعلته؟ وصلت إلى النصف، يحاسب الإنسان نفسه. طيب قاعدة خالق الناس بخلق حسن، هذه قاعدة، الأصل التعامل مع الناس بالأخلاق، هذا الأصل، ما تقول أنا ما أعرفه لماذا أسلم عليه، أنا ما أعرفه لماذا أتخلق له، لا، الأصل هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام وخالق الناس، الناس عموما حتى غير المسلم تخالقه بخلق حسن، وكل إنسان يناسبه. طيب من من من القواعد معيار التقوى الخلوات للجلوات، معيار التقوى الخلوات للجلوات، يعني في الخلوة كيف حالك، هذا هو، ما ينظر الإنسان ما شاء الله أنا أفعل وأفعل وأفعل، هذه كلها أمام الناس. طيب خلف الناس ماذا تفعل؟ قاعدة هي شبيهة بالقاعدة السابقة، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك. قاعدة كل حسنة إما أن ترفع درجة أو تذهب سيئة، واضح؟ الحسنة التي أنت تفعلها إما أن ترفعك درجة وإما أن تمحو سيئة، إذن يحرص الإنسان على فعل الخيرات، لأنه إذا لم تكن عنده سيئات ارتفع درجة، وإذا كان عنده سيئات محيت عنه. واضح؟ كل حسنة إما أن ترفع درجة أو تذهب سيئة، إما أن ترفع درجة أو تذهب سيئة. طيب، يمكن أن نجعل قاعدة، وهي أن التقوى عبادة غير مؤقتة، بمعنى عبادة في كل وقت. اتق الله حيثما كنت. التقوى عبادة مطلقة غير مقيدة، يعني في كل وقت، ما تتق الله في كذا، اتق الله، اتق الله في كل شؤونك. نعم، اتق الله حتى في عداوتك، اتق الله في كل شيء. طيب، من عنده فائدة أخرى؟ من يريد، من يضيف شيئا؟ تفضل. كيف؟ ممكن، أحسنت، يعني كل حسنة، كل سيئة لها حسنة تقابلها. أسأت خلقك مع شخص تستطيع أن تمحو ذلك بتحسينها، أحسنت، كل شيء يقابله. أحسنت. من يزيد على ذلك؟ من يزيد على ذلك؟ يحرص الإنسان. أنا قلت لك تأمل الحديث قد تخرج بفائدة. يتأمل الإنسان الحديث، نعم، يتأمل لفظة لفظة، ثم يتأمل المركبات، ثم يتأمل الدلالات، هذا الحديث يستفيد منه الإنسان. نعم، نعم، هذا الحديث نستفيد منه فضل حسن الخلق، وأن حسن الخلق هذا منزلة عظيمة. أحسنت. وكذلك فضل التقوى. نعم، فضل التقوى. نعم. ها؟ التقوى بها. نعم، اتق الله، هذا نعم التقوى، الأمر، نعم، نستفيد منها كذلك الأمر بالتقوى، الأمر بحسن الخلق، كذلك نستفيد منها هذا من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت. الآن التقوى وحسن الخلق قد نفسرهما بكل واحد بما يتناسب، نعم، لكن إذا انفردت فالخلق يعني خلقك عام، والتقوى كذلك عام. نعم، كذلك نجد هنا قاعدة، قال من ضر الجار ولو كان كافرا، لأن قال وخالق الناس ما أحسنت. أحسنت. عدم إضرار الجار حتى ولو كان كافرا، بل بعضهم هكذا. أنا مرة نصحت شخصا فقلت له لا هذه المرأة، يعني كيف يعني تقول عن هذه المرأة كذا وكذا، فقال هذه المرأة يعني ليست محترمة. طيب، وإن لم تكن محترمة هل يبيح لك ذلك أن تفعل هذه المعصية؟ لا، يعني لو أن امرأة زانية والعياذ بالله، هل يحل لك أن يعني تتصل بها وتفعل تقول؟ هذا لا يحل لك، واضح، لا يحل لك ذلك، واضح. وإن وقعت هي في معصية، لا، هذا ليس مبرر أن تقع أنت في معصية. نعم، إذن اتق الله حيثما كنت. نعم، هناك فوائد أخرى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.